بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس المختارات في طلب العلم من كتاب ارتياض العلوم، ولا نزال في الكلام على شعاب العلم. وتقدم معنا أن المؤلف حفظه الله أراد بهذا الفصل حل إشكالية التخصص والتوسع، بمعنى هل الأولى لطالب العلم أن يتخصص في فن من الفنون أو يتوسع في أنواع الفنون قدر استطاعته. وذكرنا أو قرأنا في الدرس الماضي أن العلماء كلهم يقرون باتساع العلم وتشعبه، وأنهم لأجل ذلك ربما خاف بعضهم أن يقع طالب العلم في بعض الأخطاء والمحاذير بسبب اتساع العلم، فكل ينبه إلى شيء. فالزهري رحمه الله نبه تلميذه يونس بن يزيد على مسألة أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، وأنه إذا استعجل في أخذه لم يحصل منه على شيء، ينقطع الأمر به دون أن يصل إلى مراده، فإنما هو أودية كما عبر الزهري رحمه الله. وقرأنا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. وهذا تنبيه آخر في قضية سعة العلم، بمعنى أن الإنسان إذا دخل في فن من الفنون فينبغي أن يركز على أهم ما يحتاج إليه، هذا المراد بالأحسن، وليس المراد بالأحسن الأسهل، ليس المراد بالأحسن الأسهل، إنما يأخذ الأنفع، الأنفع له في هذا العلم في هذا الفن، ويترك التوسع فيه إلى أن يأتي أو إلى أن يكون هذا العلم هو الذي يتخصص فيه، كما سيأتينا قريبا في كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وأخذنا أيضا من كلام ابن الجوزي ما يدل على هذه القضية، وأنه ضرب أو قال: لا سبيل إلى العلم بمقدار العمر، فينبغي لطالب العلم أن يأخذ بأهم ما يحتاج إليه من الفنون، فإن وصل فالحمد لله، وإلا يكون قد بلغ بنيته المراد، فنية المؤمن أبلغ من عمله كما في الحكمة المشهورة، وليست حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القضية أيضا لا نزال فيها، يقول المؤلف حفظه الله: ومنهم من أوصى طالب العلم بأن يعنى بدقائق العلوم لئلا تضيع، فإن اتساع العلوم ربما جرف الطالب عنها وأغراه بمجانبتها. وفي ذلك يقول الشافعي رحمه الله: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. وهذه نصيحة أغلى من الذهب من الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. وهذا يتأتى في حق المتخصص، في حق المتخصص، فمن وصل إلى مستوى أن يتخصص في علم من العلوم، هنا نقول له: دقق في هذا العلم قدر استطاعتك، لا تترك شاذة ولا واردة من دقائق هذا العلم إلا وتحرص عليها، لكي يكون مرجعا في هذا الباب ولا يضيع دقيق العلم. فلو أن إنسانا مثلا تخصص في العقيدة فلا يكتفي بالمسائل العامة والمسائل المشهورة ونحو هذا، لأنه إنسان متخصص في هذا الفن، إليه سيرجع الناس بإشكالاتهم، في الشبهات المثارة، بغير ذلك، فينبغي أن يهتم بدقائق علم العقيدة. وهكذا لو أن إنسانا تخصص في الفقه فنقول له: احرص على دقائق هذا الأمر، دقائق هذا الفن، فينتبه لصغار العلم وكباره وأصوله وفروعه، من أجل أن يكون مرجعا في هذا الباب فلا يضيع علم الفقه، وقس على ذلك غيرهما من الفنون. فمن تعلم علما فليدقق فيه من أجل ألا يضيع دقيق العلم. وأما إذا كان الطالب لا يزال في مرحلة تأسيس نفسه على البدائيات فهنا لا يبقى يغرق نفسه في الدقائق، فإنه لم يخرج من فن فقط، الفن الواحد لن يستطيع الخروج منه وهو لا يزال في البدايات. فنقول له هنا خذ أصول العلوم حتى تستطيع بعد ذلك أن تنتقل إلى أن تثبت هذه العلوم وأن تتوسع فيما يسر الله منها. قال: ومنهم من قدر أن اتساع العلم ربما أغرى الطالب بأخذ نتف من جوانبه دون تحقيق لمسائله، وأن هذه النتف تكفي للوقوف على حقائق العلم. يعني ربما يظن الطالب هذا أن هذه النتف اليسيرة تكفي للوقوف على حقائق العلم. قال: وأن ينال المرء منزلة العالمية فدفعا لمثل ذلك. قال الخليل بن أحمد رحمه الله: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلم، وإذا أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه. الطالب الذي يقرأ هذه الآثار ربما ظن بادي الرأي أنها آثار متعارضة، فهذا ينصح بأن تقصد فنا واحدا وهذا ينصح بأن تأخذ من كل شيء، فليس هناك تعارض بين كلام العلماء، وإنما المراد بعد أن تأخذ أصول العلوم وأنت تريد أن تكون عالما فاقصد لفن أو فنين أو ثلاثة بالكثير على حسب قدرة الإنسان وقوة عارضته ونحو هذا. وإلا فالخليل نفسه كان إماما في فنون شتى، كان إماما في فنون شتى، فلم يقصد لفن واحد وترك بقية الفنون، وسيأتي التنبيه على هذا قريبا إن شاء الله. فالشاهد أن نصائح العلماء إذا قالوا اقصد فنا من الفنون فهذا المراد به بعد تأسيس نفسه في أنواع العلوم، لأنه لن يستطيع أن يصل إلى مرحلة طيبة من العلم في فن من الفنون، في فن واحد أعني، وهو جاهل ببقية الفنون، وسينبه عليه المصنف. فلنفهم هذا الأثر وأمثاله على وجهه: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلم، يعني ستستطيع أن تفرغ نفسك له حتى تفهمه على وجهه. وإن أردت أن تكون أديبا يكون عندك شيء من العلم بهذا وبهذا وبهذا، فخذ من كل شيء أحسن. قال: ولما ترجم الذهبي لابن الجوزي رحمه الله مسه بقوله، مسه يعني غمزه غمزا لطيفا، بقوله: ومع تبحر ابن الجوزي في العلوم وكثرة اطلاعه وسعة دائرته لم يكن مبرزا في علم من العلوم. قد يظن ظن أن هذا من تناقض الذهبي، فهو يقول تبحر ابن الجوزي في العلوم وسعة دائرته ومع هذا لم يكن مبرزا، كيف تبحر وليس مبرزا؟ فالمراد أنه تبحر في فوائد هذه العلوم ومسائل هذه العلوم دون الغوص على دقائقها. فأنت تجده مثلا في الحديث، ابن الجوزي في الحديث محدث وله كتابات في الحديث، ومنها مثلا الموضوعات، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وأظهر فيه شيئا من علم الحديث، فهو ينقل في أحوال الرواة وفي الجرح والتعديل ونحو هذا، لكنه ليس مدققا في علم الحديث، ولهذا حصلت له أوهام كثيرة، فربما ذكر الحديث في الموضوعات وهو من أصح الأحاديث، هو حديث صحيح لا إشكال فيه لعدم تدقيق ابن الجوزي في هذا. وتجده مثلا في الفقه كتب كتابات، وفي التفسير كتب كتابات، بل في أغلب الفنون ابن الجوزي كتب في أغلب فنون العلم، لكن إذا جئت لتقارنه في الفن الواحد بأساطين ذلك العلم ستجد فرقا واسعا بينه وبينه، لأنه لم يتفرغ لذاك العلم كما تفرغ له أساطين وكبار ذلك العلم. فالذهبي رحمه الله يقول ابن الجوزي عنده سعة دائرة في العلوم وكثرة اطلاع وتبحر في القراءة في أصول العلوم وفي المسائل الظاهرة وفي بعض الدقائق، لكن الغوص في فن منها إلى أعماقه هذا لم يكن. قال الذهبي رحمه الله: وذلك شأن كل من فرق نفسه في بحور العلم. يقول هذا ليس خاصا بابن الجوزي، بل كل من فرق نفسه في العلوم ولم يدقق في واحد منها فستجده على حال ابن الجوزي. هذا مع ذكاء ابن الجوزي. ابن الجوزي رحمه الله ما قرأ القراءات إلا بعد 80، دخل في 80 من عمره وذهب يتعلم علم القراءات، وصار عنده القراءات، صار عنده القراءات، فكان ذكيا وعنده حفظ طيب واجتهاد كبير في العلم تفرغ له. فليس في ما ذكره الذهبي رحمه الله نقص في حق ابن الجوزي عليه رحمة الله، ولو سلمت له عقيدته لكان إماما لا يبارى، لكنه خبط في الأسماء والصفات غفر الله له. قال الأمر الثاني، الأمر الأول الذي ذكرناه إيش هو؟ ما هو الأمر الأول؟ أحسنت، أن العلماء مجمعون على اتساع العلوم، ولهذا خافوا ألا يفهم طالب العلم هذه القضية، فكل نبهه على جانب من جوانب المحذورات. قال الأمر الثاني أن تمييز العلوم وتصنيفها لم يكن محل نقد عند العلماء، فهو ضرب من التراتيب العلمية التي تقربها الحاجة وتدنيها مظنة النفع والضبط، وإنما كان محل نقدهم، شوف ركز هنا، وإنما كان محل نقدهم هو التوجه إلى علم من العلوم مع الإعراض عن سائرها. هذا الآن التخصص المعزول الذي تراه عند بعض طلبة العلم، هذا المنتقد عند العلماء، أن يأخذ في فن من الفنون وهو جاهل ببقيتها، فهذا خطأ. والحقيقة أن طالب العلم لن يصل إلى مراده فيها، يعني تجده ربما وصل إلى المركز، رب مركز من المراكز، فعلم أن العقيدة أهم ما ينبغي على الإنسان أن يتعلمه، فيقول إذن سأأخذ لي سلسلة في العقيدة، أول شيء أبني عقيدتي، فأخذ سلسلة في العقيدة، فبدأ بالكتاب الأول ثم الثاني ثم الثالث، وإذا بالإشكالات تظهر له كثيرا، وإذا به لم يستطع أن يتأصل تماما في العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة مرتبطة بغيرها من الفنون، فستواجهه مسائل لها ارتباطات بعلم النحو، بعلم الصرف، بعلم البلاغة، ارتباطات بعلم الأصول، بغير ذلك من الفنون، وهو ليس عنده علم، فيظن نفسه قد تخصص في العقيدة والحقيقة أنه جاهل بها. قال وإنما كان محل نقدهم هو التوجه إلى علم من العلوم مع الإعراض عن سائرها، لأن الإعراض فرع عن الجهل بحقيقة هذه العلوم التي تحيزت، يعني تمايزت وصارت كأنها في حيز مستقل، وأنها كانت كتلة واحدة آخذا بعضها بحجز بعض، وإنما فتتها ما تقدم ذكره. يعني تقدم معنا في الدرس الماضي أن العلوم كانت في الحقيقة كتلة واحدة، ثم حصل أن تمايزت لبعض الأسباب التي مر معنا شيء منها. فإذا جهله بحقيقة هذه العلوم جعله يظن أنه إذا انفرد بعلم منها سيصير إلى مرتبة عالية من التحقيق فيه، مع الجهل بغير ذلك. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله حق الإنسان ألا يترك شيئا من العلوم أمكنه النظر فيه واتسع العمر له إلا ويخبر بشمه عرفة، يعني يقول ينبغي أن يشم من هذا العلم بشيء ما أمكنه، وبذوقه طيبة، ثم إن ساعده القدر على التغذي به والتزود منه فبها ونعمة، وإلا لم يبصر لجهله بمحله وغباوته عن منفعته إلا معاديا له بطبعه. يقول إذا لم يأخذ من كل فن بطرف ستجده معاديا لهذا العلم، لأنهم يقولون من جهل شيئا عادة، من جهل شيئا عادة، ولهذا تجد بعض الجهلة يتخصص في شيء بزعمه، ثم إذا به ماذا يهين أصحاب العلوم الأخرى، أو يحتقرهم، أو يقلل من قدر ذلك العلم، لأنه تخصص بشيء واحد. فتجده مثلا أقبل على علم القراءات، فهو يحاول جهده أن يظهر أهمية هذا العلم، ولا شك أنه علم مهم، فيحاول أن يظهر أهمية هذا العلم، ثم تجده يزدري بقية العلوم الأخرى، ويحاول أن يظهر جهل كثير من طلبة العلم بفن القراءات ليبين ارتفاعه عليه، وهذا من جهل بأهمية العلوم الأخرى. قال: ومن الأخبار المليحة في ذلك ما حدث به سهل بن محمد السجستاني، فقد قال: ورد علينا عامل من أهل الكوفة. إيش معنى عامل؟ ورد علينا عامل من أهل الكوفة، ما معنى عامل؟ ها؟ يعني موظف مع الدولة، الموظف مع الدولة الذي سيأتي ليكون هو المسؤول عن تلك البلاد، يعني مثل محافظ من المحافظة، محافظ على محافظة من المحافظة، أو مثلا يعني أرفع من المحافظ على منطقة أكبر من المحافظة. يعني مثلا يكون هناك عدة محافظات لها اسم، ما أدري يسمونها في بعض الدول الأخرى، ولنقول مثلا إقليم، فالإقليم هذا يشمل عدة محافظات وعليها مسؤول عنها من قبل الحاكم الأصل، فهذا المسؤول يسمى عاملا، فيقال كان عاملا لفلان على منطقة كذا، يقال مثلا كان عاملا لعمر بن عبد العزيز على الكوفة. عمر بن عبد العزيز هو أمير المؤمنين في عصره، فوضع عاملا على الكوفة وعاملا على البصرة وعاملا على مكان كذا وكذا. هذا يقول: ورد علينا عامل من أهل الكوفة، لم أرى في عمال السلطان بالبصرة أبرع منه، فدخلت مسلما عليه فقال لي: يا سجستاني، من علماؤكم بالبصرة؟ قال: فعدد عليه سهل بن محمد علماء البصرة كل حسب تخصصه، فطلب الكوفي من كاتبه أن يجمعهم، فجمعهم من الغد. وشوف هذا سهل عددهم على حسب تخصصهم، فيقول مثلا: معنا فلان الفقيه، وفلان المفسر، وفلان اللغوي، أصحاب تخصصات. وهذا لم يعجب العامل، وهو عامل ذكي، لم يعجبه أن هذا متخصص في شيء وهو غافل عن بقية العلوم. قال: فجمعهم من الغد، وأخذ الكوفي يسأل كل عالم مسألة خارجة عن تخصصه، فلم يجيبوه بشيء، بل صرح كل منهم بعدم اختصاصه. فيسأل الفقيه عن مسألة في التفسير فيقول له: أنا تخصصي فقه فقط، ويسأل النحوي عن مسألة في الفقه فيقول له: أنا تخصصي نحو فقط. قال: فقال في ختم حلقة المساءلات هذه: ما أقبح الرجل يتعاطى العلم 50 سنة لا يعرف إلا فنا واحدا، حتى إذا سئل عن غيره لم يجل فيه ولم يمر، لم يتجول فيه، لا يعرف يعني. ولكن عالمنا بالكوفة الكسائي لو سئل عن كل هذا لأجاب. يقول لهم: أنتم أخطأتم الطريق، من أين لنا مثل هذا العامل، من أين لنا مثل هذا المسؤول أن يكون على هذا الجانب من الاتساع في أنواع العلوم؟ ومع هذا فهو يقول لهم: لو جئتم عندنا الكوفة فدخلتم عند الكسائي رحمه الله، لو سألتم في الفقه سيجيب، وفي التفسير سيجيب، وفي اللغة هو إمامها، وهكذا. والكسائي كما هو معلوم، وإن كان عنده علم بالفقه وعنده علم بأنواع من الفنون، لكن تخصصه في القراءات واللغة، يعني اهتم بهذين الفنين اهتماما بالغا ودقق فيه، فهو إمام من أئمة القراءات، وهو إمام من أئمة اللغة أيضا، وفي بقية الفنون له مشاركة. ولهذا تجد العلماء يقولون: وكان فقيها وله مشاركة في سائر الفنون. هذا تجده كثيرا في كتب التراجم، إذا قالوا له مشاركة يعني أن عنده دراية بهذه الفنون لكنه ليس متخصصا بها. كل هذه التنبيهات أيها الإخوة ينبغي أن تكون منا على بال، هذه التنبيهات ينبغي أن تكون منا على بال، وليس الغرض من هذه المجالس أن نقضي فقط الوقت بقراءة هذا الكلام ثم لا نستفيد منه في مسيرتنا العلمية، لابد أن يحرص طالب العلم على الاستفادة من هذا. إن شاء الله في المجلس القادم سنختم هذا الفصل ببعض الفوائد والتنبيهات الأخرى تكون خلاصة لسير طالب العلم في هذا الباب. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.